او تقول لو ان الله هداني اما نفس النفس واما نفس الاخر، او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. كلمة حق، نعم فعلا لو ان الله هداه لكان من المتقين. كلمة حق هل تقبل؟ ابدا، لانه اريد بها الباطل. كقول المشركين وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. نعم نعم، لو شاء الله ما اشرك، كلمة حق ارادوا بها الباطل. وكقول بعضهم اذا اصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وان اصابتهم سيئة قالوا هذه من عندك. يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتشاءمون به، فيرد الله تبارك وتعالى ويقول قل كل من عند الله. هو الخالق للنفع والضر، هو الخالق للايمان والكفر الى ربه. قالوا كلمة حق ارادوا بها الباطل، لماذا وكيف ارادوا بها الباطل؟ حين يقول ذلك الرجل لو ان الله هداني، اي ما هداني الله، يقول ذلك نفس. الآية تحمل معنى النفي، لو أن الله هداني لكنت من المتقين. إذا معنى ذلك أنه يلقي بالتبعة على الله، يلقي باللوم على الله، يحمل ربنا تبارك وتعالى وزر كفره، ويدعي أن الله ما هداه، ولو هداه لكان من المتقين. نعم، لكنك لم تكن على استعداد للهداية، لم تفتح قلبك لها، لم تفتح صدرك للإسلام، لم تفتح أذنيك لسماع كلام الله. وربنا يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى في زمن الحرب فأجره حتى يسمع كلام الله. لم تفتح أذنيك، لكنه قال كلمة حق أراد بها الباطل. أو تقول نفس لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول نفس النفس أو نفس ثالث، أو تقول حين صار العذاب جهنم وقد فتحت أبوابها، أو القبر وسؤال الملكين، أو المقامع وعذاب القبر، تقول حين صار العذاب لو أن لي كرة رجع إلى الدنيا، لو أن لي قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول هذا لو ان لي كرة فاكون من المحسنين المتقنين للعمل القائمين بالطاعة على اكمل الوجوه، الاحسان افضل الاعمال، الاحسان ان تحسن العمل. لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، فيرد الله تبارك وتعالى عليهم من الان حتى يعلموا ما سوف يكون. بلى قد جاءتك آيات، بلى إجابة لنفسي، إجابة لنفسي، حيث يقول الله تبارك وتعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكلمة نعم إجابة ليست لنفسي، إجابة لسؤال ليس فيه نفسي. إذا كان السؤال فيه نفسي الإجابة ببلى. هنا يقول الله بلى ولم يأتي نفسي، لم يأتي في الكلام السابق نفس. إذن معنى كلمة النفس لو أن الله هداني، معنى هذه الكلمة أنه ينفي هدى الله، ينفي هدى الله، وكأنه يقول ما هداني، ما هداني، لا ذنب لي، لا وزر علي، لأنه هو الذي لم يهدني. فيرد الله تبارك وتعالى عليه فيقول بلى قد جاءتك آيات، أي محت لك السبيل ونفقت الدلائل، شمس تشرق وتغرب، آلاف ملايين السنين دون طرح دون تغيير، قمر يبدو، بحار وأنهار وثمار وأشجار وخلق ومن وحياة واستيقاظ ونوم، آيات ودلائل، نفقت لك الدلائل، جاءتك آيات في نفسك في كل شيء، وفي أنفسكم وفي الأرض آيات للمؤمنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. القلب كتابك، النفس، النفس كيف تأخذ نفسك؟ هل تأخذ برغبتك؟ هل تقول سوف أتنفس؟ هل تشعر حتى بالنفس؟ كيف يدخل وكيف يخرج، مجرى الدم، مجرى البول والبروز، الاكل والصرف وما الى ذلك. ايات دلائل، الايات التي نزل بها محمد صلى الله عليه وسلم جاءه بها جبريل، ايات تلو الايات، ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون. الله يتوفى الانفس حين موتها، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ايات ودلائل قرانيه ودلائل نصبت في الكون وفي انفسكم، بل قد جاءتك اياتي فاستكبرت وكنت من الكافرين. لا حجة لك. هذا الذي يقول لو ان الله هداني، هذا الذي يقول لو ان لي قرة، هذا الذي يقول يا حسرته. رد على هؤلاء، رد عليهم، جاءتك الايات فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اذا كذب بالايات قالوا في محمد عليه الصلاه والسلام ساحر، بل شاعر، بل هو مجنون، بل اقاويل واساطير اكتسبها فهي تملى عليه بكره واصيلا. كذبت بها واستكبرت. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، وكلما راوه استهزأوا به واشاروا وقالوا اهذا الذي بعث الله رسوله. كذبوا واستكبروا وكانوا من الكافرين. بل قد جاءتك اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وينتقل الحديث الى يوم القيامه، ويوم القيامه وتقشعر الجلود وتخشع القلوب لتذكر ذلك اليوم، يوم لا يخطر على بال. ولو تاملت اوصاف اليوم ما نمت، ما اكلت، ما شربت، ما جامعت النساء، ما سعيت على الرزق. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن الإنسان ينسى، ينسى للحظات حتى يحيا وينشط ويسعى على رزقه وهكذا. يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، علامة فضيحة، مصيبة فضيحة. ما من أحد يراه إلا ويعرف أنه من أعداء الله وأن مصيره إلى جهنم. يوم القيامة ترى وجوه هؤلاء الناس الذين كذبوا على الله. كيف كذبوا عليه؟ نعم، كذبوا عليه فقالوا لله الولد، كذبوا عليه فقالوا الملائكة بنات الله، كذبوا عليه فجعلوا له شركاء، كذبوا عليه فقالوا أصنام تشفع وتنفع. كذبوا على الله. ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، سود الوجوه. وقد وصفت وجوه هؤلاء بأوصاف عديدة. نحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق وجوههم مسودة، وجوههم عليها غضب، ترهقها قتر. أصناف وألوان من الظلام والظلمة والسواد، صنوف وألوان وأنواع من كل ما هو مكروه. تراهم وجوههم مسود. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ سؤال، لكنه سؤال يقرر، يقرر، سؤال لا يحتاج لجواب، سؤال لا يحتاج لجواب، سؤال تقريري. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ المثوى المقام، سوى بالمكان، سوى بالمكان، يثني بالمكان، مثوى مقام، مكان إقامة دائمة. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى، بلى. أيها الأخ المسلم، من أراد جليسا وأنيسا فالقرآن يكفيه، ومن أراد واعظا فالموت يكفيه، ومن أراد ناصرا وهاديا فالله يكفيه، ومن لم يرضى بكل ذلك فالنار تكفيه. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ففي يوم القيامة حسرات، وفي يوم القيامة مفاجآت، وفي يوم القيامة مواقف وفي يوم القيامة أماكن، وفي يوم القيامة أحوال وأحوال. يمشي إنسان في مواقف القيامة وفي أحوال القيامة ويفاجأ بالرعب، وإذا بأحد يمشي إلى جواره يقول له لا ترع لا ترع، فلست أنت المعني به ولست أنت المراد به، وينتقل إلى مكان آخر أو هو في وقوفه تتغير الأحوال وتتبدل من قبض للأرض، من رزق للسماوات، من نداء من العلي الأعلى، من تفتحة لأبواب جهنم، من سماع لتغيرها سمعوا لها تغيبا وزفيرا، من ومن ومن من سلاسل، من قيود، من مخاض، رعب، كذع، هلع. ترى كل أمة جاثيت إيه وربي على الركب بما فيهم الأنبياء، إيه وربي ورسل على الركب، ترى كل أمة جاثية حتى الرسل تدفع الرسل على الركب، ينسى الرسول منهم ما بشر به في الدنيا، ينسى ينسى، يصير من الناس العقل، الكل من هول الموقف مكروه. الآمن هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو الآمن لأنه الشافع، ولولا ما نصر الميزان وما نصر الديوان، هو الوحيد الآمن حتى يستطيع الناس أن يذهبوا إليه ويقولوا اشفع لنا فقل أنا لها أنا لها، حتى يقوى على الاقتراب من العرش والثبوت، لأن الجميع خائف ولد تراه تحت العرش ساجدا، والخوف في نفوس الجمع يقول الرسل نوح إبراهيم آدم الكل نفسي ثم نفس نفسي ثم نفس الركب بين يدي الملك ملك الملوك. ففي ذلك الموقف وفي هذه الحال يمشي الإنسان في رعب، يقف في وجل في خوف، لا يدري لا يدري ما الله قاض في ثانيه، فكلما ارتعدت منه الفرائض اذا بهذا الجار يقول له لا ترع لا ترع، لست انت المراد بذلك ولست انت المعني به، وهكذا تتكرر مواقف الرعب والفزع، ويتكرر الالم والتطمين والتهدئه من هذا الجار. من هذا الجار؟ من يتعجب الرجل ويسأل ما أحسنك ما أحسنك، من أنت يرحمك الله؟ تقول أنا تعرفني، أنا عملك الصالح، حملتني على ثقلي، فوالله لا أحملنك اليوم ولا أدافعن عنك اليوم. ما يقول الله تبارك وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. هذا معنى الآية المفازة، وينجي الله الذين اتقوا بمفازاتهم، نعم ينجيهم ربنا تبارك وتعالى، ينجيهم بمفازتهم. المفازة من الفوز، الفوز الفلاح، الفوز بلوغ البغية، الحصول على ما تريد. ينجيهم ربنا بمفازتهم أي بأعمالهم الصالحة. ذاك الجار الذي يقول له في كل موطن من مواطن الرعب والهلع لا ترع لا ترع، لست أنت المراد بذلك ولست أنت المعني به. نعم العمل الصالح حملته أنت على ثقلك، فالطاعات ثقيلة والعمل الصالح ثقيل. أن تجلس لتقرأ القرآن بالساعات وغيرك يلهو في النوادي، أن تجلس وتصلي وتذكر الله وغيرك يلهو مع وسائل الإعلام ويتتبع المسلسلات وما إلى ذلك، أن تحج وتتحمل من المشقة والنفقة، ان تصوم رمضان وتتحمل الجوع والعطش، ان ترى المفاتن، ان ترى الكساء، ان ترى الزينه والزخارف، فتغض البصر عن كل ذلك متجها بالكليه الى الله. نعم، صدق العمل الصالح حين يقول حملتني على ثقلي وانا اليوم احملك. نعم، وينجي الله الذين اتقوا الشرك، اتقوا المعاصي، اتقوا الكفر، اتقوا النفاق والشقاق والاعمال السيئه، ينجيهم ربنا بمفازتهم. مفازتهم اي بفوزهم، كيف فازوا؟ بالاعمال الصالحه، بمفازتهم. لا يمسهم السوء، الرعب، الخوف، الهلع. هم امنون اذا خاف الناس، هم فرحون مستبشرون اذا حزن الناس. لا يمسهم السوء، هؤلاء عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. ينسيهم ربنا تبارك وتعالى بمفازته، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، لانهم لا يتحسرون، لا يقولون يا حسره على ما فرطت، لا يقولون لو ان الله هداني لكنت من المستقيم، لا يقولون لو ان لي قرة، لا يحزنون على ما فات، ولا يخافون مما هو آت. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم مما هو آت ولا يحزنون على ما فات. هؤلاء ينجيهم ربهم بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أيها الأخ المسلم، أين أنت؟ أين أنت؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، وجوه مسودة ووجوه نظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها كافر. أين أنت؟ ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار؟ هل هناك دار ثالثة؟ هل هناك دار ثالثة؟ هل هناك أمل في دنيا أخرى؟ هل هناك ملحق أو استثناء؟ أبدا. فجأة تفاجأ بملائكة القبض، أخرج نفسك، إما سلام عليكم طرتم، اخرجي ايتها النفس الطيره كانت في جسد طيب، اخرجي وابشري سلام عليكم او اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ذاك او ذاك، ليس هناك حل ثالث وليس هناك مقام ثالث، اما واما. اين انت؟ سل نفسك هذا السؤال، وإياك أن تخدع نفسك، فقد خاب من زكاها وأفلح من زكاها. إياك واحذر أن تخدع نفسك. اعرف نفسك على القرآن، القرآن مرآة ترى فيها نفسك في الحاضر إلى ربي وفي المستقبل. أتريد أن تكون من أصحاب البصائر؟ أتريد أن تكون ذو بصيرة؟ أتريد أن تكون على نور؟ اعرف نفسك على القرآن. أنت في الدنيا تقف وتتزين وتتزين باللبس، ثم تقف أمام المرآة تنظر إلى نفسك، هل أنت معدل؟ هل هناك عيب؟ هل هناك كذا وكذا؟ في المرآة، مرآتك الحقيقية هي القرآن. اعرض نفسك على، هل أنت من الذين لا يهزعون بالليل إلا قليلا؟ هل أنت من الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم؟ هل أنت من الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ هل أنت من الآخرين بالعقل والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ هل أنت من هؤلاء الذين آمنوا بالله ورضوا بقضائه؟ هل أنت من هؤلاء؟ اعرف نفسك. هل إذا سمعت القرآن تشعرت منك الجلود وخشعت منك القلوب؟ إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا يسجدون ويبكون. هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من هؤلاء الذين إذا تليت عليهم الآيات استشعرت جلودهم؟ ثم تميل جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. هل انت خائف؟ هل انت راضي؟ هل انت خائف من الله من الخوف؟ هل انت راضي؟ هل انت مستعد؟ هل انت على استعداد الان ان تصعد روحك الى بابها؟ لو جاءك الان ملك الموت وخيرك هل اتقول نعم؟ مرحبا مرحبا بزائر جاء على ساقه، مرحبا بحبيب جاء على انتظار. هل انت محب للقاء الله؟ هل انت على استعداد الان؟ اجب نفسك بنفسك من قبل ان يقال لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكتاب موجود الان، اقرأه الان قبل ان تقرأه هناك حيث لا ينفع درهم ولا دينار. اقرأه الان واعرض نفسك على القرآن، تجد نفسك في اي فريقين انت. فاذا وجدت نفسك في طريق خاطر فادرك نفسك واستمع واستمع. يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ان الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فكل ما في الكون سواه لا محدث له الا الله. خلق الناس واعمالهم وقدر ارزاقهم واجالهم وخلق قدراتهم وانشأ حركاتهم. فالعنكبوت ونسجه والنحل وعسله والنمل ودأبه والقمر وفلكه والإنسان وعمله من صنع بديع الأرض والسماوات. والله تبارك وتعالى يدبر الأمر ولا يحدث في الوجود حادث، ولا يحدث في الوجود حركة أو سكون، نفع أو ضر، خير أو شر، إيمان أو كفر، شكر أو نكران، كفر أو إيمان، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا وفق إرادته ومشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الله تبارك وتعالى خلق الخلق ومن عليهم بالإيجاد ومن عليهم بالتكاليف والطاعات، ولو شاء ما كان في الأرض ولا السماوات، وله سبحانه وتعالى أن يكلفهم ما لا يطيقون ويحملهم بما لا يستطيعون ويختار لهم ما لا يرتضون ويوقع بهم في الدنيا من الألم والعذاب، وكذلك يوقع بهم في الآخرة ما يشاء من عقاب دون جرم سابق أو ثواب لاحق، إذ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد كان والكون عدم، ومن حكم في ملكه فما ظلم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر والتي نحن بصددها: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، الله خالق كل شيء، كل ما في الكون سواه لا محدث له إلا الله. كل شيء، إيمان، كفر، نفع، ضر، شكر، نكران، زيادة، نقصان، حياة، موت، وجود، عدم، الله تبارك وتعالى خلقكم وخلق أعمالكم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، حفيظ، قائم، مدبر، حافظ، يعلم، يرى ويسمع، آخر بنواصي الخلق، كل شيء بيده. لذا يقول الله تبارك وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض. والمقاليد جمع مقليد او مقلاب. المقاليد يعبر بها عن المفاتيح، المقاليد يعبر بها عن الخزائن، المقاليد يعبر بها عن الانصياع والطاعة. له مقاليد السماوات والأرض كناية عن قدرته وإحاطته بكل شيء، لأن من يملك الخزائن ويملك مفاتيح الخزائن لا يستطيع أن يحصل على ما فيها إلا من ملك المفاتيح. الله تبارك وتعالى له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الخزائن. كل ما في السماوات والأرض دوله يسير وفق إرادته ومشيئته. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. كفروا بآيات الله، دلائل وحدانيته وقدرته، ما نصبه تبارك وتعالى من الدلائل على وجوده ونفاذ مشيئته. الآيات، آيات القرآن، الآيات المعجزات، الآيات الدلائل. الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، خصص الخسران بهم. وهذه الآية أو شكر الآية متصل بقوله تبارك وتعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إذا فكأن الله تبارك وتعالى يقول ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وما بينهما اعتراض للدلالة على أمور. أولها أن الله تبارك وتعالى هو المهيمن على أفعال العباد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. اعتراض بين قوله ينجي الذين اتقوا وبين قوله والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أيضا تغير النص، ينجي الله الذين اتقوا، وهنا لم يقل ويعذب الذين كفروا أو يهلك الذين كفروا أو يدمر الذين كفروا، بل قال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. تغير النص للإشعار لأن نجاة المتقين محض فضل من الله، وينجي الله الذين اتقوا. إذا فالنجاة بفضل الله، والخسران بشؤم أعمالهم. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. تغير النص لإشعارك بأن إذا نجوت فبفضل الله وليس باستحقاقك، وإذا هلك الآخر فبشؤم عمله، وما ربك بظلام للعبيد. أيضا يتضح من النظم للآيات التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد، حيث صرح بالوعد فقال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، وعرض بالوعيد فقال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. تعريض، تعريض للدلالة على أن الرحمة سبقت الغضب، وأن الأصل الرحمة، وأن النجاة بفضل الله تبارك وتعالى، وأن هؤلاء الذين خسروا، خسروا أنفسهم وخسروا الثواب وخسروا النعيم، إذن فهناك من فاز وكسب، كسب الثواب وكسب النعيم وكسب الرضوان بفضل الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خالق كل شيء، فمن خلق للسعادة هيئ لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاوة هيئ لعمل أهل الشقاوة. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ثم يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار لصناديد قريش الذين قالوا له وراودوه يا محمد اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، استلم آلهتنا مرة ونحن ندعك وندع أصحابك. راودوا أرادوا أن يسكنوا، فيأمره ربنا تبارك وتعالى أن يقول: قل أفغير الله تأمرونني أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يسأله بعد هذه الدلائل ينجي الله الذين اتقوا. الذين كفروا أولئك هم الخاسرون. الله خالق كل شيء، هو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. بعد هذه الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى لعبابه: يا قل أن تأمرون وأن أطيعكم في عبادة غير الله، أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وصفهم بالجهل، والجهل الصفة لا يتصف بها إلا الجهل، ولا يصح مطلقا وصف المسلم بالجهل، فذاك سباب وسباب المسلم فسوق. عدم العلم يسمى عدم علم أو نقص علم. أما الجهل فهو الجهل بأمر غير واقع. بمعنى الأمور ونسبة الأشياء إلى بعضها يطلق عليها أحكام. فالحكم إذا كان مجزوما به، كأن تقول الشمس طالعة، حكمت بأن الشمس طالعة وجزمت بذلك. فإذا كان الحكم مجزوما به وأقمت عليه دليل بأن قلت انظر ها هي الشمس، فذاك العلم. العلم الجزم بحكم قد أقيم عليه الدليل. فإن جزمت بحكم ولم تستطع أن تقيم عليه الدليل، وكان هذا الحكم واقعا مطابقا للواقع، فذاك تقليد. مثال ذلك: الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، حكم، وجزمت بذلك أن الله خالق كل شيء، واستطعت بوصفك من العلماء أن تقيم الدليل على ذلك، فأنت عالم وما تقوله علم. وجاء ابنك الصغير فقال لإخوانه: الله خالق كل شيء، وجزم بذلك، وحين سئل عن الدليل لم يستطع أن يأتي بالدليل. في هذه الحالة ما يقوله الصغير يسمى تقليدا، كتقليد المجتهدين في أحكام الفقه. تقليد. فإن جاء الكفار وقالوا الله ثالث ثلاثة وحكموا بذلك وجزموا، وهذا أمر غير واقع وغير مقام عليه دليل، فذاك يسمى جهل. فالجهل أن تحكم وتجزم بوقوع أمر ليس واقعا، ذاك هو الجهل. لذا سمي الكفار جهلاء وجاهلون، لأنهم جزموا بشفاعة الأصنام، وجزموا بعدم البعث، وجزموا بأن الله ثالث ثلاثة. ذاك الجزم بأمر غير واقع هو الذي يسمى الجزم. أما إذا كان الأمر غير واقع فأنت بين أمور ثلاثة: بين الظن والشك والوهم. الظن استواء الأمرين، هو فلان أظنه، فأنت لا تجزم بأنه هو ولا تجزم بأنه ليس هو. عدم الجزم واستواء الطرفين من الجزم وعدم الجزم يسمى ظنا. أما الشك فهو الاستواء. الظن الترجيح، الشك الاستواء، الوهم للرأي المرجوح. دخل فلان أظنه، إذا أنا أوضح أنه فلان، أشك أنه فلان، بين لا استطيع الجزم. اتوهم انه فلان، اذا فكونه غير من اقصد ذاك هو الرأي الارجح. الوهم رجحت عدم الجزم، الظن استوى الامر، الشك استوى الامر، الظن رجحت الحدود. وإذا قيل للرجل هو عالم فهو عالم، يعلم ويحكم بحقيقة الأشياء الواقعة ويقيم عليها الدليل. فإذا كان يحكم بوقوع الأشياء الواقعة فعلا ويجزم بذلك، لكنه لا يستطيع أن يقيم الدليل فهو مقلد للعلماء. أما إذا جزم بأمر غير واقع فذاك هو الجهل. من هنا يقول الله تبارك وتعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لأنهم جزموا بألوهية الأصنام وجزموا بشفاعة الأوثان، وذاك أمر غير واقع وذاك محض بحث. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الآية والخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هو المقصود بالخطاب، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة، لأنه لا يمكن لنبي أن يشرك، وقد علم الله تبارك وتعالى من الأزل أنه لا يقع من محمد صلى الله عليه وسلم شرك. إذا الآية على سبيل الفرض، الفرض الفرض المحض، لئن افتراض، والغرض من هذا الافتراض تهييج الرسل حثهم على الاستمرار على التوحيد والدفاع عن راية التوحيد وعن الحق، إقناط الكفار يقنطوا من جذب الرسل الى دينهم، يقنطوا من اضلال الرسل، اقناط الكفار ايضا اشعار بالحكم على الامة، لان من اشرك حبط عمله، ولكن ذلك مقيد بموته على الكفر. من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله، اما ان ارتدت وعاد فذاك امر اخر. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، الحبوط الهلاك، الحبوط الخسران، الحبوط الضياع. أصل الكلم إذا استحلت الناقة المرعى أو البهيمة، استحلت المرعى فأكلت وظلت تأكل حتى انتفخت وماتت، يقال حبطت الناقة. فالحبوط الهلاك والخسران. من هنا يقول الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أي بل الله فوحد، بل الله فأطع، بل الله فاجعل عبادتك متجهة إليه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لنعمه التي أسبغها عليك، من الاصطفاء، من الاختيار، من الهداية، من الإنعام، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم يقول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، وقرئت وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره أي وما عظموه حق عظمته، من قولك فلان عظيم القدر، ما قدر الله حق قدره، ما عظموا الله حق عظمته، إذ زعموا له الشركاء، زعموا له الشريكة والولد، زعموا أن الأصنام تشفع، زعموا أن الله غير قادر على البعث، وهكذا ما قدر الله حق قدره، ويدلل ربنا تبارك وتعالى على قدرته فيقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. القبضة المرة من القبض، قبض ثم قبض ثم قبض أخذ الشيء بكفه، فالقبضة المرة من القبض. عبر بها هنا عن المقدار المحبوب بالكف. الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الكلام على سبيل التمثيل والتخيل فقط دون اعتبار للقبضة او اليمين حقيقة او مجازا. فالكلام على سبيل التمثيل والتخيل بيبين لك ان الكل خاضع لقدرة الله تبارك وتعالى، مقهور في قبضته، خاضع لإرادته. تمثيل وتخيل ايضا قد يعني القبض والطيب، القبض والطيب الفناء. والارض جميعا قبضته يوم القيامة اي فانية مدمرة هالكة زائلة. والسماوات كذلك تزال مطويات بيمينه ازلها. من قولك طوي عنا هذا الامر مضى وجاء غيره. فالطيب والقبض كناية عن التخريب والإهلاك، ليدلل ربنا تبارك وتعالى لنا على ان هذه الاشياء الارض جميعها اي الاراضون السبع والسماوات السبع ما عظمها في انظارنا اجرام عظيمة ومخلوقات فوق الخيال وفوق الاوهام. رغم هذا العظم في هذه الاجرام فالله تبارك وتعالى قادر على ان يخربها في لحظة، وان تخريب العالم ليس عليه بعزيز، وان تخريب العالم ليس عليه بعزيز. ما قدر الله حق غضب، نعم ما عظمه حق عظمته. والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولكي لا تتوهم التشبيه فليس كمثله شيء، ولتنزيهه عن الجارحة عن اليد واليمين والقبضة يقول سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والأخ المسلم قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم ينادي ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قالت قلت فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال على الصراط يا عائشة، أو قال على جسر جهنم. أيها الأخ المسلم، ما قرر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اتق الله وقدر الله حق قدره، واعلم ان الله تبارك وتعالى كان من الازل ولم يكن شيء، وسيبقى ولا يبقى شيء، وقد كان والكون عدم، ومن حكم في ملكه فما ظلم.